ثم قال باب الوكالة الشرفة والمساقات والمزارعة. هذه أربعة أبواب جمعها المؤلف رحمه الله في كتاب للمشاكلة بالنقل. الشركة والمساقات والمزارعة قريبة، الوكالة والوكالة هذه تفصل كما يعاد المؤلفين في الفقه. نبدأ بالوكالة. الوكالة بفتح الواو أو بكسرها، الوكالة والوكالة. الوكالة في اللغة التفويض، وكلت فلانا فوضت إليه الأمر. وأما اصطلاحا فهي استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة، هكذا يقول الفقهاء في تعريفها، تعريف المنطق استنابة جائز التصرف، أن تستنيب شخصا يجوز تصرفه فيما تصح وتجوز فيه النيابة. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، يوكل في حوائجه الخاصة في بيعه وشرائه وإجارته وأموره الخاصة، كما وكل عروة بن الجعد في شراء أضحية له، في شراء أضحية، هذا من باب التوكيل الخاص. وحوائج المسلمين المتعلقة به باعتبار إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام، فكان يوكل كتوكيل أنيس الصحابي في إقامة الحد على المرأة في الحديث الذي في الصحيحين أن الرجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال أحدنا يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بين بكتاب الله، وقال الآخر نعم يا رسول الله ولكني إن ابني كان عسيفا على هذا فزنت امرأته، وإني سألت، حديث معروف. في النهاية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واغدو يا أنيس. أنيس هذا صحابي لم يعرف العلماء من هو، لم يعرف العلماء من هو، لأنه ما جاء إلا في هذا الحديث، والله أعلم به، أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترف فارجمها، إذن وكله على إقامة الحد، وكان يرسل العمال لقبض الزكوات، وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يرسل الجيوش والسرايا، هذا ينبغي بالتوكيل، وكان يرسل بعض الصحابة لهدم بعض الأصنام وبعض الطواغيت، كله من باب التوكيل في الأمور العامة. قال المؤلف: فهي عقد جائز من الطرفين، عقد جائز، ومعنى كلمة جائز يعني يجوز فسخه متى شاء المتعاقد، يجوز ليس بحتم. والعقود لعل المؤلف يذكر هذا في باب لاحق، الله أعلم. العقود عموما على أقسام ثلاثة: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف وجائز من طرف آخر. العقد اللازم الذي لا يجوز فسخه، والعقد الجائز الذي يجوز فسخه متى شاء المتعاقد. الوكالة عقد جائز، بمعنى أنه يجوز للموكل أن يفسخها متى شاء، ويجوز للوكيل أن يفسخها متى شاء. قال الفقهاء في تعليل أن الوكالة عقد جائز، قالوا لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فكل واحد منهما فلكل واحد منهما تسخوا. عقد لازم بين الطرفين، مثاله عقد لازم بين الطرفين، مثاله البيع أو الشراء أو الإيجار، لازم إذا تم العقد وانتهت مدة الخيار لزم البيع، لا يجوز للبائع أن يتراجع ولا يجوز للمشتري أن يتراجع كما سبق معنا. لكن تأتي قضية الوقاية وهي مستحبة فقط ليست بواجبة ولا لازمة إذا لم يكن هناك خيار. عقد لازم من جهة وجائز من جهة، الرهان الرهن لازم من جهة من؟ الراهن ولا المرتهن؟ من جهة الراهن وهو الذي أخذ المال، ومن جهة وجائز من جهة المرتهن. طيب، قال الشيخ تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، ثم قسم ذلك وفصله فقال من حقوق الله كتسريق الزكاة والكفارة ونحوها، ونحوها يعني كإقامة الحدود مثلا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل في هذه الأمور. ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، حقوق الآدميين كالعقود، العقود مثاله البيع والشراء والإجارة والقرض والمضاربة والإضرار، هذه كلها عقود يصح التوكيل فيها، والنكاح يصح التوكيل فيها. طيب، والفسوخ، الفسوخ كالخلع وكالإقالة، ويدخل في ذلك الطلاق يصح التوكيل فيه. والخلع معروف، أن تدفع المرأة مال لزوجها مقابل أن يخلي سبيلها، هذا الخلع هو فسخ، وعلى القول بأنه فسخ إذا تعتد المرأة منه أو فيه بحيضة واحدة، على القول الراجح لأنه فسخ وليس بطلاق، والمسألة محوذة في بابها. والإقالة، الإقالة سبقت معنا، فسخ البيع، رضا أحد الطرفين أو أحد المتعاقدين بفسخ البيع. طيب، يجوز التوكيل في ذلك أيضا، لأن الوكالة تجوز في كل شيء تصح النيابة فيه، من حقوق الآدميين بل من حقوق الله أو من حقوق الآدميين. وما لا تدخله النيابة وهو على خلاف الأصل، الأصل أن النيابة صح، وما يفعله الإنسان بنفسه صح أن ينيب فيه غيره، هذا الأصل. ولكن هناك أشياء لا تصح فيها النيابة، لا تدخله النيابة. قال من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، هذا تعريف الأشياء التي لا يصح فيها التوكيل. إذا قيل لك ما هو الماي الأمور التي لا يصح فيها التوكيل، تأتي بهذا الكلام ضابط، تقول هي الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه، ما يصح أن يقوم بها غيره. قال كالصلاة، هل يصح أن يصلي أحد عن أحد؟ يصح أن يقول شخص لآخر صلي عني، وكلتك أن تصلي عني؟ أبدا ما يجوز. والطهارة والحلف، شخص يريد أن يحلف على شيء يقول لآخر تحلف عنه، وكلتك أن تحلف عنه، يصح؟ ما يصح، لأن الحلف يتعلق بذمة الإنسان، يتعلق بذمة الشخص، لا يتعلق بذمة غيره. وكالنذر أيضا لأنها عبادات. لكن هناك من العبادات ما يصح فيه التوكيل. نعم هذه مستثنات بالنص، هذه مستثنات بالنص، وإلى العبادات الأصل فيها عدم التوكيل لأنها متعلقة بذمة المكلف. لكن هناك عبادات استثناها النص، مثل الحج، مثل العمرة أيضا يصح، هذه أشياء استثناها النص. قال والقسم بين الزوجات ونحوها، القسم بين الزوجات يكون ليلة عند هذه وليلة عند هذه، ما يصح في التوكيل، لا يصح لا شرعا ولا عقلا ولا عرف. عقلا يعني العقل الناطق وليس عقل المناطق، المناطق يجوزون ذلك عقلا، لأن المناطق إذا قالوا هذا لا يصح عقلا يعني يستحيل عقلا، كان يكون الواحد أكبر من الاثنين. لكن أنا في كلمة عقلا لا أقصد عقل المناطق، وإنما أقول عقل المسلمين الناضجين الحلميين، لا يصح هذا ولا عرف. قال لا تجوز الوكالة فيها، ثم قال الشيخ ولا يتصرف الوكيل. الآن البحث في ما يفعله الوكيل، حدود تصرفات الوكيل. قال لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. الوكالة في الحقيقة تنقسم إلى قسمين، وكالة عامة وكالة خاصة. الوكالة العامة يصح الوكيل أن يتصرف في كل ما تصح النيابة إليه، وكالة عامة معه يجوز أن يبيع وأن يشتري وأن يؤجر وأن يقيل وأن يبري وأن يقتدر وأن يضارب، معه وكالة عامة، ولكن فيما تصح فيه النيابة. ووكالة خاصة تكون في عمل من الأعمال، كأن يوكله على بيع صفقة أو شراء صفقة أو تأجير عمارة أو بيع مزرعة مثلا، يوكله على عمل أو على تحصيل غلة مثلا، يوكله على شيء خاص. فإذا وكله توكيلا خاصا لا يجوز للوكيل أن يتصرف خارج حدود هذه الوكالة في الخاصة نطقا أو عرفا. قال له وكلتك على تحصيل غلة المزرعة الفلانية، المزرعة التي في ينبع النخل، وكلتك على تحصيل العمارة الموجودة في شارع كذا. هل يجوز لهذا الوكيل أن يذهب لتحصيل غلات العمارات الأخرى؟ لا ما يجوز، لأن الرجل نطق، الرجل نطق قلت العمارة، العمارة الفلانية، إذن وكالتك خاصة لك حدود لا يجوز لك أن تتجاوزها. أو عرفا، لماذا؟ لأن الفقهاء يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرط، المعروف عرفا كالمشروط شرط، يعني شيء معروف عند الناس أنه لا يحصل ولا يقوم به إلا صاحبه، عرف موجود، عرف موجود أن هذا الشيء هذا العمل الفلاني لا يقوم به إلا صاحبه. فإذا جاء شخص وكل شخصا آخر، والمعروف أن الوكيل لا يتدخل في هذا الشيء، عرف عند الناس أن الوكيل ما يدخل في هذه المسألة، هل يجوز للوكيل أن يحشر أنفه ويدخل في هذه القضية؟ الجواب لا، لأن العرف يمنع من ذلك. والقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ويقول الفقهاء أيضا المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. عرف موجود في السوق بين التجار كأنه شرط، كأنه شرط. طيب، ويجوز التوكيل. حقيقة يعني الأمثلة عزيزة في هذا، لكن من الأمثلة التي تحضرني الآن، لو وكل شخصا على بيع حمار أو بيع مزرعة أو على استصدار صك لحم، وقال له خذ هذه المزرعة بعها، أو هذه العمارة أو هذا البيت بعها. والمعروف عند الناس أن الذي يستصدر الصك يخرجه يعني يأخذ مثلا الثلث أو الربع من قيمة العقار أو الوسيط بين البائع والمشتري، المعروف أنه يأخذ العشر مثلا، عرف أليس كذلك؟ إذن الوكيل، الوكيل لا يجوز له أن يتصرف إلا في هذا. فإذا ذهب هذا الوكيل لاستصدار الصك الوثيقة لهذا العقار، لهذا المزرعة، لهذا الدار، لهذا البيت، لهذا الحائط، الذين أخرجوا له الصك أعطاهم نصف المبلغ، نصف مبلغ هذا العقار، يجوز أن يفعل ذلك؟ ها؟ لا يجوز أن يفعل ذلك، لأنه تصرف على خلاف العرف المعروف أن الرجل يأخذ الربع، لا يجوز لك. يعني كأنه قال لك استخدر الصك وأعطي من يعينك على ذلك ربعك. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية تقول الإذن العرفي كالإذن اللفظي، المعروف كالمنفوذ. فالرجل قال لك استخدر الصك، إذن المعروف الآن أنك تعطي من أعانك على ذلك الربع، هذا المعروف، لا يجوز لك أن تزيد. فإن وقعت خصومة بين الموكل والوكيل، الموكل يقول أنا وكلت على هذا الشيء، والمعروف عند الناس أنه لا يعطي الربع، الوكيل قال وكلني وما سمني، ما سمني، أنا اجتهدت لأني وكيل. الحق مع من؟ الحق مع الموكل، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يا أخي معروف الناس تعطي الربع، لا يجوز لك أن تزيد على ذلك، كأن الرجل تلفظ لك بهذا. هذا معنى كلام المؤلف، ما أذن لي فيه، ما أذن له فيه نصا وعرفا. قال ويجوز التوكيل في جعل أو غيره، يعني يجوز أن تكون الوكالة بأجرة بجعل. يقول حصل لي غلة العقارات الفلانية وكل عمارة بمئة ريال، يجوز توكيل بجعل، لا بأس، بع لي العقار الفلاني ولك كذا وكذا، اشتر لي العقار الفلاني وأعطيك كذا وكذا، توكيل بجعل جائز. ويدخل في ذلك المحاماة، لأن المحاماة تدخل عند الفقهاء في باب الوكالة، توكيل، توكيل المضافعة أمام القاضي، إما لجلب حق وإما لدفع باطل. طيب، والمحاماة يعني فيها مسائل. قال الشيخ وهو كسائر الأمناء، يعني الوكيل كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتهدي أو التفريط. الأمين، الأمين هو الذي بيده المال ويتصرف فيه، والأمناء كالوكيل وكالمودع وكالمستأجر والمضارب والشريك، هؤلاء كلهم أمناء، وكالمرتهن، هؤلاء أمناء على المال الذي بأيديه، لا يضمنون إذا تلف إلا في حالتين، ما هو ما يعقل الحميد؟ إلا سبحانك أنت ما شاء الله، يعني أنت من الناس الصحيحين. لذلك أنا ما حبيت أفجع واحد فيكم أنزل شعري منامه يعني. ها أشوف كيف نقول الأمين لا يضمن إلا في حالتين، حالة توفيق إذا تعدى أو فر. طيب أحسنت. قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني يقبل قول الأمناء في عدم ذلك، يعني في عدم التفريق أو في عدم التعدي باليمين، لأن القاعدة الشرعية من كان القول قوله فعليه اليمين. يعني جاء من الوكيل وقد تلفت السيارة التي في يده، تلفت احترقت غرقت نهبها اللصوص، فقال يا جماعة أنا لم أفرق ولم أتعب، هذه تلفت، العين تلفت، المال تلف بدون تعدل ولا تفريط. نقول له أنت أمين يقبل قولك ولكن بشرط، عليك اليمين احلف تحلف أنك ما تعدل ولا فرط. واضح؟ هذا معنى ويقبل قوله ويقبل قوله في عدم ذلك، يعني في عدم التفريق أو التعدي باليمين. طيب قال الشيخ في المسألة الأخيرة للوكالة ومن ادعى الرد من الأمناء، ادعى أنه رد المال إلى ربه، وكله في شراء سيارة وأعطاه 20,000، وكله في شراء عمارة وأعطاه 100,000، وكله في شراء ثوب وأعطاه 100,000، يجوز؟ يجوز. النبي لما وكل عروة بن الجعد كم أعطاه؟ أعطاه دينار. طيب جاء الوكيل وادعى أنه رد المال إلى صاحبه، قال نعم هو أعطاني المال ولكنني دفعته لي، ادعى الرد يقبل قوله؟ فيه تفصيل. إذا كان الوكيل متبرعا بدون جرم يقبل قوله مع يمينه، لأنه محسن متبرع محسن، والله عز وجل يقول في القرآن مع المحسنين من زليل، الرجل يا أخي محسن إليك متبرع، فإذا ادعى أنه رد المال إليك يقبل قوله ولكن مع اليمين. وإذا كان بجعل، إذا كان الوكيل بجعل بمقابل لا بد من ماذا؟ لا بد من بينة، بينة بالبينة على أنك رددت المال. لماذا؟ لأن الأصل أن المال في يدك، الأصل أنك أخذت المال، فنحن على هذا الأصل حتى تأتي بالدليل والبرهان. هات بينة، ائتنا بشاهدي عدل أو بتوفيق على أنك رددت المال إلى صاحبه. إذا أخذ الوكيل المال وادعى أنه رده إلى صاحبه يقبل قوله أم لا يقبل؟ يا سليمان تفصيل معه. أي إن كان متبرعا يقبل باليمين، إن كان يشعر لا يقبل إلا ببينة. لذلك قال الشيخ فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. مسألة أخيرة لم يذكرها المؤلف، بما تبطل الوكالة؟ متى تبطل الوكالة؟ تبطل في 5 حالات. الأولى تبطل الوكالة بفسخ أحدهما، بفسخ أحد، إذا فسخ الموكل الوكالة أو فسخ الوكيل الوكالة بطل، أو بموت أحدهما. الموت يبطل الوكالة. أو بجنونه المطبق أصبح مجنونا تنفسخ الوكالة. أو بعزل الوكيل، الوكيل يعزل أيضا تنفسخ الوكالة. وهنا الفقهاء يتكلمون عن مسألة ما إذا تفرغ الوكيل بعد عزله، لأنه لا يشترط هنا أن يكون أن يعلم بالعزل، يعزل ولو لم يعلم، لأنه لا يشترط رضا. والقاعدة في هذا أن ما لم أن الذي لا يشترط رضا لا يشترط علمه. فلو تفرغ بعد العزل وقبل أن يعلم به، إيش حكم هذا التصرف؟ هذه مسألة عند أهل العلم، راجعوها في الكتب. طيب، خامسا تنفسخ الوكالة وتبطل بالحجر على السفيه. الحجر على السفيه، الحجر على السفيه سواء كان وكيلا أو وكيلا، إذا حجرنا على الموكل بسفاهة هل يجوز للوكيل أن يتصرف؟ الجواب لا، تبطل الوكالة. لماذا؟ لأن هذا الموكل يأمره بالسفاهة، يأمره بإضاعة المال، أو كان السفاهة في الوكيل أيضا تبطل الوكالة. لأن لو تركنا الوكيل وهو سفيه يعبث يضيع المال، إذن الحجر على السفيه يبطل الوكالة. فقال طيب كيف في الحجر؟ الحجر على الموكل واضح، حجر معا الرجل صاحب المال، كيف نحجر على الوكيل؟ نعم نحجر على الوكيل، هذا الوكيل عنده مال، هذا الوكيل عنده مال، ولا يحصل تفرط فيه، وحجرنا عليه. فإذا نحن كففنا يده عن التصرف في ماله، من باب أولى أن تكف يده عن التصرف في مال غيره. فنحن إذا كففنا يده عن التصرف في ماله بسفهته وقلة عقله، فمن باب أولى أن نكف يده عن التصرف في غيره. المسافيه ما يؤمن، ما يثق به، والله أعلم. إذا هذه خمس حالات تبطل فيها الوكالة. الحالة الأولى يا حسن، الحالة الأولى أن يفسخ أحدهم الوكالة بفسخ أحدهم. الثانية موت أحدهم بالموت. ثالثا سليمان بجنون مطلق. الرابع عزل الوكيل. الخامس السعيد الحجر على السفيه منهما، الله أعلم. السؤال في إسعاف. طيب نشوف الإسعاف على صدر. أيوة. لا هذا شرط صحيح. أهل القانون يقولون كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية قرها، يعني يقولون العقد شريعة المتعاقد، كلمة فيها حق وفيها باطل. العقد شريعة، شيخ الإسلام رحمه الله يقر هذا الأصل، أن الحق في العقد غير متعاقد، شرط أن لا يخالف الشرع، هذا القيد عند شيخ الإسلام. أما عند أهل القانون هذا القيد موجود، العقد شريعة المتعاقد، كلام في نظر لكنه صح. فنحن الآن أنا وأنت عقدنا على وكالة لمدة 10 سنوات، ليس لولي الأمر أن يتدخل أن يقول لك سنة فقط، لا، هذا بيني وبين الرجل، واضح؟ العقد شريعة، كنت أنا مرة عدلت فقط، العقد شريعة المتعاقدين أو المتعاقدين، كنت شلت كلمة شريعة وما أذكر، ضعت كلمة أصلا مشيتها. عدلنا يعني.